كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في بلاد الصين القديمة كان يحكم إمبراطور عجوز، وكان يعد ابنه الأمير الشاب ليجلس على العرش بعده. تدهورت صحة الإمبراطور، فاستدعى الأمير أمهر الأطباء، لكنهم أجمعوا على أنه لن يعيش أكثر من 7 شهور. حزن الأمير ولم يعد يفارق والده، لكن الإمبراطور ذكره بتطبيق قانون البلاد الذي يقضي بأن يتزوج الأمير قبل تتويجه إمبراطورا. لذا كان لابد للأمير الحزين من أن يختار عروسا لتصبح إمبراطورة الصين. فكر الأمير جيدا في طريقة لاختيار زوجة مناسبة، ثم اهتدى إلى فكرة ودعا بنات العائلات والطبقات الرفيعة إلى حفل كبير، معلنا أنه سيختار خلاله شريكة حياته وعرشه. حين عرفت إحدى وصيفات القصر بأمر الحفل، شعرت بالأسى والحزن، لأن ابنتها الوحيدة كاي كانت تحب الأمير، لكن لا أمل في أن يرى حبها النور بسبب فقرها. ولأن موعد زواجه من إحدى الشابات الغنيات اقترب، لاحظت كاي الذكية والجميلة كآبة أمها، فاستفسرت منها وألحت عليها حتى أخبرتها بأمر الحفل. بعكس الأم، فرحت كاي الشابة كثيرا بالخبر، وسارعت تحضر نفسها للحفل المنتظر. قالت لها أمها: ستتقدم أجمل الشابات وأغناهن، انسي هذه الفكرة، فلا أمل لك بالفوز. قالت كاي: لكنني أكثر البنات إخلاصا للأمير، وأنت تعرفين هذا، هذه أفضل فرصة كي أقترب منه وأراه ويراني. لكن أمها قاطعتها: وكيف ستدخلين القصر؟ ابتسمت كاي ابتسامة ماكرة وقالت لأمها: هذه مهمتك، يمكنك أن تدبري أمر دخولي كما كنت تفعلين حين كنت طفلة، وكنت أطلب منك اصطحابي إلى القصر. ردت الأم مبتسمة: نعم، منذ أحببت الأمير وهو فتى صغير. في المساء الموعود حضرت جميع الفتيات الغنيات والنبيلات إلى القصر، وتمكنت الوصيفة من إدخال ابنتها من باب خلفي، فانضمت إلى المدعوات وهي ترتدي ملابس بسيطة لكنها أنيقة، وتضع قليلا من الزينة، إلا أن جمالها بين جميع المدعوات كان الأبهى، لأنه يعكس نقاءها وبراءتها. ظنت الشابات أن حفل الأمير سيتضمن الرقص والغناء كي يختار من تلفت نظره بشكلها الجميل وثيابها المنمقة، لكن الأمير فاجأ الجميع حين أعلن عن مسابقة. خاطب الأمير الشابات الموجودات قائلا: سوف أعطي كل فتاة حاضرة بذرة تغرسها في أصيص، على أن ألتقي بكن جميعا بعد 6 أشهر مع غراسكن، وقتها سوف أختار من بينكن صاحبة أجمل زهرة لتكون إمبراطورة الصين المقبلة. وزع الأمير بنفسه البذور على الشابات، وحين أتى دور كاي كانت يدها ترتجف من التوتر، لأنها المرة الأولى التي تقترب فيها منه إلى هذا الحد، فكادت البذرة تقع، لكنها أطبقت عليها بكفها بقوة وهي تنظر إلى عيني الأمير وتقول في نفسها: لا أريد أن أكون إمبراطورة، بل أريد أن أثبت لك حبي الصادق وإخلاصي فقط، وهذا يكفيني. شعر الأمير بتوترها فابتسم لها وقال كلمتين لم يسمعهما أحد من الحضور، ثم تابع توزيع البذور. ماذا قال الأمير؟ ومن الفتاة التي ستحصل على أجمل زهرة؟ وماذا ستفعل كاي لتكون زهرتها الأجمل والأكثر نضارة؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. حملت كاي بذرتها وزرعتها في أصيص من الفخار، وحملت الكلمتين المجهولتين في قلبها، وبقيت تحلم بمعرفة ما هما، وتتساءل ماذا قال الأمير لها حينها أولت كاي كل العناية والرعاية للبذرة صباحا ومساء. كانت تعاملها بحب لأنها من الأمير، وزهرتها ستكون عن حبها أمثولة، وكانت تريد أن تكبر وتنمو كما ينمو حب الأمير في عقلها منذ الطفولة. لكن مضت 3 شهور ولم ينبت في الأصيص شيء. جربت كاي وسائل عديدة وسألت المزارعين فعلموها طرقا كثيرة جربتها من دون أن تحصل على أي نتيجة. مضت الشهور 6 ولم تنمو البذرة. استسلمت كاي للحزن والأسف. حان موعد مثول المتنافسات في حضرة الأمير الذي كان والده يعيش شهره الأخير. نظرت كاي إلى أصيصها الفخاري الذي لم تنبت فيه غرسة أو زهرة. دمعت عينها وقالت: رغم كل شيء سأذهب لأرى الأميرة مرة ثانية، وأرى الفتاة التي سيختارها زوجة له، وأتمنى له السعادة من كل قلبي. في اليوم المنشود ذهبت كاي إلى القصر حاملة أصيصها الفخاري خاليا من أي نبتة، ولكنها رأت أزهار الفتيات الأخريات جميلة متفتحة. تجول الأمير بين المتنافسات، فراحت كل واحدة منهن تنحني وتعرض له نبتتها المزهرة، ثم صعد الدرجات إلى عرشه وتأمل الحاضرات وهو صامت. كانت لحظات صمته المعدودة أطول من دهر بالنسبة إلى الشابات. وأخيرا أعلن الأمير قراره. لم تصدق الشابات عندما أشار الأمير بيده إلى كاي صاحبة الأصيص الفارغ، معلنا أنها ستكون زوجته وإمبراطورة الصين. تقدمت كاي منه ووقفت إلى جانبه وهي تخفض بصرها خجلا، ويكاد قلبها يتوقف سعادة وأملا تصاعدت أصوات الاحتجاج من الشابات ورفعن أصاصهن بأزهارها الملونة ذات الأريج، محتجات على اختيار الأمير لفتاة لم ينبت في أصيصها شيء. رفع الأمير ذراعه آمرا بالسكوت، فساد الصمت في القاعة الملكية، ثم قال: لا يحق لمن يغشني أن يحتج، هذه الشابة هي الوحيدة التي تستحق أن تكون إمبراطورة، لأنها زرعت البذرة التي أعطيتها إياها، فكل البذور التي وزعتها عليكن عقيمة لا يمكنها أن تنبت بأية طريقة أو تعطي زهورا. لذا احتالت كل واحدة منكن وزرعت بذرة أخرى لتنبت زهرة أجمل من سواها، إلا هذه الشابة، لقد اعتنت بالبذرة التي أعطيتها لها من دون خداع، اخترتها عروسا وإمبراطورة، لأنها زرعت بذرة الصدق والأمانة. عادت الشابات إلى بيوتهن خائبات، وبقيت كاي مع الأمير فخاطبها قائلا: أنت، أنا أذكرك منذ 6 شهور حين أعطيتك البذرة كادت تقع من يدك. هزت رأسها بالإيجاب، ودقات قلبها لا تعد، تمالكت أعصابها وقالت بعد جهد: نعم مولاي الأمير، يومها قلت كلمتين لم أسمعهما لشدة توتري. ابتسم الأمير وقال: لم أردك أن تسمعيهما حينها، بل الآن، قلت لك منذ 6 شهور رافقيني إلى الأبد. مد الأمير يده إلى كاهي لترافقه إلى غرفة والده كي يخبره أنها الفتاة التي اختارها زوجة إلى الأبد. سلام.